بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثالث أي من نواقض الإسلام. الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين، لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، والله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان، وكفر من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم في القرآن الكريم والسنة النبوية. كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين، فيجب على المسلم أن يعتقد كفرهم، أن يعتقد بقلبه كفرهم عملاً بتكفير الله لهم، تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من المقالات التي حكاها الله عنهم، وهم أهل كتاب. ويكفي في ذلك، يكفي في تكفيرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة، وهم يجدون ذلك التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها الناس عام في جميع الناس من أهل الكتاب وغيرهم، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا نداء من الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن لم يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أقر أنه رسول الله وقال إن رسالته خاصة بالعرب دون غيرهم فهو كافر، فكيف بالذي يكفر برسالته أصلاً ولا يعترف برسالته؟ هذا أشد كفراً. فالذي يشك في كفر المشركين عموماً سواء كان من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام ويشركون بالله، يجب اعتقاد كفرهم، يجب اعتقاد كفرهم. كل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام الأوثان والقبور والأضرحة، كل من عبد غير الله فإنه مشرك كافر، يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام، يفسد التوحيد. فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله، سواء كانوا من العرب أو العجم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من المتسمين بالإسلام. هذه عقيدة ليس عليها مساومة، من لم يكفر المشركين فإنه يرتد ويكون كافراً مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، هذا كافر. وكذلك من شك، من شك في كفر المشركين وقال ما أدري هل هم كفار أو ما هم كفار، ما أدري، تردد، فإنه يكون كافرا لأنه متردد بين الكفر والإيمان ولم يفرق بين هذا وهذا. وأشد من ذلك من صحح مذهبه، من صحح مذهب المشركين، وما أكثر من يصححون مذهب المشركين ويدافعون عنهم، خصوصا اليهود والنصارى. فيه الآن دعوة قائمة للوحدة بين الأديان الثلاثة كما يزعمون، الوحدة بين الأديان الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون كلها أديان، كلهم مؤمنون بالله فلا نكفرهم. فهذا أشد كفراً من الذي شك في كفرهم، هذا صحح مذهبهم وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون لأنبياء، هذا يتبعون اليهود يتبعون لموسى والنصارى يتبعون عيسى، فنقول له كذبت، لم يتبعوا موسى ولا عيسى، لو كانوا يتبعون موسى وعيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن موسى وعيسى يبشرون بمحمد وهو موجود في التوراة والإنجيل، التوراة التي جاء بها موسى فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة، والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد، بل صرح عيسى بذلك فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. من هو الذي جاء بعد عيسى؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد، هذا اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكيف يقارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟ اليهودية والنصرانية الآن دين باطل، والإسلام هو الدين الحق، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدخل في الإسلام ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو وثنيا أو ملحدا، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بمحمد، وإن آمنوا وصدقوا أنه رسول لا يؤمنون بعموم رسالته، ويقولون إن رسالته خاصة بالعرب. يقول اليهود نحن نبينا موسى، ويقول النصارى نحن نبينا عيسى، وأنتم أيها المسلمون نبيكم محمد، وكل له نبي، ودعونا نتقارب. ويقيمون الآن مؤتمرات، ومع الأسف يؤيدهم بعض من ينتسبون إلى الإسلام ويحضرون هذه المؤتمرات، يسمون هذا الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات أو ما أشبه ذلك، لا يحضرونها من أجل أن يبطلوا شبه اليهود والنصارى، وإنما يحضرونها ليتصالحوا معهم. ويكفيهم أنهم يعترفون أن محمد النبي في الظاهر، ولا يعترفون بعموم رسالته، يكفرون بعموم رسالته، فكأنهم يقولون ارضوا عنا ونرضى عنكم. والله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يخادعون، فالواجب تكفيرهم والجزم بكفرهم وعدم التردد بكفرهم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، لا بد، واتبعوا النور الذي أنزل معه. هل هم يتبعون النور الذي أنزل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يتبعون. وإن قالوا إن محمد النبي لكنهم لا يتبعونه، هم كفار بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، هذا في الصحيح. فيجب الجزم بكفر الكفار، وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، لأنهم عصوا الله على بصيرة وعصوا الله على علم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيجب على المسلم أن يعتقد كفر المشركين أيا كانوا، كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه يجب تكفيره، الحكم عليه بالكفر، ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه ويقال هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين، وهذا وهذا. نقول لا، هم كفار، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فإنه كافر مهما كان. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا يخرج من الإسلام وهو لا يدري، يخرج من الإسلام إذا شك في كفر الكفار أو صحح مذهبهم، صحح ما عليه اليهود، صحح ما عليه النصارى، وقال هم أصحاب أديان. بل إن بعض من ينتسب إلى الدعوة يقول عن النصارى يقول إنهم إخواننا، يقول إنهم إخواننا لأنهم يؤمنون بالمسيح. فنقول له لم يؤمنوا بالمسيح، لو آمنوا بالمسيح لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. المسيح قال لهم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لم يؤمنوا بهذا، بل إن المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، يحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون مجددا من المجددين. فالواجب معرفة هذا الأمر، وأن لا تنطلي هذه الشبهات الآن التي تروج من اليهود والنصارى. هم لا يريدون التصالح مع المسلمين أبدا، ولكن يريدون أن يجتذبوا المسلمين إلى دينهم. ولن ترضى عنك هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني معناه أن اللي ما يهب يهودي ولا نصراني أنه ليس بمهتد، أنه ليس بمهتدي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أصدق القائلين. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتد، معناه أن الذي ليس يهوديا ولا نصرانيا أنه غير مهتدي من المسلمين وغيرهم. فكيف لا نكفرهم؟ كيف نشك في كفرهم؟ بل أشد من ذلك، كيف نصحح مذهبهم؟ نسأل الله العافية. يجب على المسلم أن يعرف هذا، أن يكفر كل من كفره الله ورسوله. وقد كفر الله ورسوله من أشرك بالله وعبد غير الله أيا كان، أو كفر بنبي من الأنبياء، أو جحد ركنا من أركان الإيمان الستة، فإنه يحكم بكفر ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه ولا يصحح ما هو عليه ويلتمس له الأعذار وما أشبه ذلك. الدين ليس فيه مساومات وليس فيه تنازلات، وإنما هو دين الله عز وجل، يجب التصريح به والبراءة من ضده. ثم بعد أن نعلم تكفير المشركين أيًا كانوا وتكفير الكفار أيًا كانوا، وأن هذا عقيدة لا يصح الإسلام ولا يستقيم الدين إلا بها، ولا يكون المسلم يكون الناس عنده سواء، بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والموحد والمشرك، يفرق بينهم كما فرق الله بينهم في الحكم. وينبني على تكفير الكفار أحكام، ينبني على ذلك أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر. الحكم الأول أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم، بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم، حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى أن قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كفرنا بكم، هذا هو الكفر، كفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. دل على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، لا يجتمعان أبدا، لا بد من الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله عز وجل. يجب الكفر بالطاغوت ويجب معاداة الكفار وبغضهم ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، حتى ولو كان أباه أو أمه أو ابنه أو أخاه أو كان من قبيلته وعشيرته، فإنه يبغضه ويتبرأ منه. ما كان كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لما أنزل الله هذه الآيات تأسف ناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين الذين ماتوا، وخافوا من هذه الآية، فأنزل الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما كان قبل أن تنزل الآية وقبل أن يعلم المسلم تحريم ذلك إنه لا يؤاخذ عليه. كذلك مما يترتب على تكفير المشرك والكافر، ترتب عليه أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسلمون لا يتولون جنازة الكافر، لا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون دفنها ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المسلم لا يشيع جنازة الكافر أو يجهزها ولا تدفن في مقابر المسلمين. وأما عيادة المريض من الكفار إذا كان من أجل الدعوة إلى الله، فإن المسلم يعود المريض الكافر ويدعوه، يدعوه إلى الله. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهودياً ودعاه إلى الإسلام ومات على الإسلام، مات اليهودي على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعاد عمه أبا طالب وهو في الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها. وأما إذا مات فإن المسلم لا يتولاه ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كان أباه. ولما مات أبو طالب على الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتولى دفنه ولا تجهيزه، بل أمر ابنه عليا رضي الله عنه أن يواريه، أن يواريه في الأرض ولا يترك على ظهر الأرض لئلا يتأذى به الناس، فأمره فواراه لعدم من يواريه، لعدم من يواريه. وكذلك المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الله قطع الصلة بينهما، لا يتوارث المسلمون والكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه من المسلمين. فهذا من موانع الإرث، الكفر من موانع الإرث، عند أهل العلم. وكذلك الكافر لا يجوز أن يزوج من مسلمة، الكافر لا يزوج من مسلمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن تزوج المسلمة من كافر مطلقا، لا يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا كل كافر، مسلمة لا تزوج من كافر. وأما تزوج المسلم من الكافرة فإن كانت الكافرة وثنية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بيده. أما إن كانت الكافرة كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها، وذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. والمحصنة هنا المراد بها العفيفة، مراد بها العفيفة من الزنا. النصرانية التي تسافح أو تتخذ الأخدان هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما يتزوج النصرانية أو اليهودية العفيفة في عرضها، عفيفة عن الزنا. هذا هو المراد بالإحصان في هذه الآية، المحصنات يعني العفيفات. وكيف يتزوجها وهي كافرة؟ هذا أباحه الله في كتابية خاصة، لأن المرأة تحت سلطة الرجل، لأن المرأة تحت سلطة الرجل وربما تسلم وهي تحت سلطته، يكون السلطان للمسلم على الكافرة، بخلاف العكس تزوج المسلمة للكافر هذا لا يجوز مطلقا، لأن لا تكون سلطة لكافر على مسلم. لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا هو التفصيل في التزاوج بين المسلمين والكفار. إن كانت المرأة كافرة وثنية أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها مطلقا. أما إن كانت كتابية جاز، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة، وذلك لأنها تدخل تحت سلطة الرجل المسلم فيكون له السلطة عليها، وفي هذا إتاحة فرصة لها بأن تسلم. ومن الأحكام المترتبة على تكفير الكفار وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم، فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر من بلاد الكفار فراراً بدينه، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فراراً بدينهم. ولا يبقى المسلم في بلاد الكفار إذا كان لا يقدر على إظهار دينه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء الذين تركوا الهجرة قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالذي لا يستطيع أن يهاجر إنه معذور، لكن الذي يستطيع هذا يجب تجب عليه الهجرة، ولا يجوز أنه يقيم بين أظهر المشركين. فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر، والهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل، جاء ذكرها مقرونة مع الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الهجرة أمرها عظيم في الإسلام، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فراراً بالدين. وكذلك مما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة الكافر بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. وكذلك لا يصدرون في المجالس، ولا تفسح لهم الطرق، لا تفسح لهم الطرق. إلى وأمر صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ما يمنعون من المرور والعبور، لكن لا يفسح لهم الطريق كما يفسح للمسلم، وإنما يتركون يأتون من الجوانب، من جوانب الطريق، إهانة لهم، لأن الله أهانهم سبحانه وتعالى. فلا يفسح لهم الطريق، ولا يصدرون في المجالس إذا حضروا مجلس المسلمين. وكذلك من الأحكام المترتبة على البراءة من المشركين وتكفير المشركين عدم تمكينهم من دخول الحرم، المكي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، أرسل في السنة التاسعة عليا ينادي في موسم الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من دخول الحرم من ذاك التاريخ، ويستمر منعهم إلى أن تقوم الساعة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ليس المقصود منعهم من دخول المسجد فقط، بل منعهم من دخول الحرم كله. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعدما نزلت الآية، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ومما يترتب أيضا على تكفير المشركين والكفار والبراءة منهم، ترتب على ذلك إخراجهم من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب منبع الرسالة ومنبع الدعوة، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام، فلا يمكنون من سكن الجزيرة العربية. أما أنهم يأتون مسافرين لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات فلا مانع، إنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك، الاستقرار والتملك في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فنفذ هذه الوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجلاهم منها. وكذلك إذا دخلوا في جزيرة العرب أو في بلاد المسلمين، دخلوا دخولاً مؤقتاً لمهمة من المهمات أو لأداء رسالة جاءوا بها أو سفارة، فتح لهم سفارة في بلاد المسلمين أو في جزيرة العرب بالذات، فلا يمكنون من إظهار شعارهم، شعار الكفر، ولا يمكنون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، لا يمكنون من إظهار شعار الكفر وإظهار عبادتهم وبناء كنائسهم في بلاد المسلمين، وإنما يقصر أمرهم بينهم في محل إقامتهم المؤقتة، ولا يظهرونه، لا يظهرونه في بلاد المسلمين، لا يظهرون الكفر وينصبون الصليب أو يدقون الناقوس في بلاد المسلمين، بل يكون هذا بينهم مدة إقامتهم، ولا يظهر، لا يظهر هذا في بلاد المسلمين. ومن باب أولى، ليس هذا خاصاً باليهود والنصارى، بل كل المشركين، عبدة القبور لا يمكنون من بناء الأضرحة في بلاد المسلمين، ولا يمكنون من بناء المساجد في بلاد المسلمين، ويجب على ولاة أمور المسلمين هدم هذه الأضرحة وهدم هذه المباني التي يبنونها على القبور، أو خاص باليهود والنصارى، كل مشرك لا يمكن من إظهار كفره وشركه في بلاد المسلمين، فتهدم هذه الأضرحة، هذه القبور وهذه المساجد المبنية على القبور، إذا قدر المسلمون على ذلك يجب على ولي أمر المسلمين أن يزيلها. وكذلك من الأحكام المترتبة على تكفير المشركين عدم مدحهم والثناء عليهم، لا يجوز للمسلم أن يمدح الكفار أو أن يثني عليهم، لأن الله ذمهم، لأن الله ذمهم، وهم أعداء الله وأعداء رسوله، فكيف تمدحهم؟ فلا تمدح، لأن يعني بعض الناس يقول عندهم أمانة وعندهم ما أدري حسن معاملة وعندهم كذا، ويثني عليه ويذم المسلمين، يقول المسلمين عندهم خيانة وعندهم غش وعندهم كذا. المسلمون ولو كان عندهم معاصي وعندهم غش فهم أفضل أهل الأرض، مهما كان عندهم من الذنوب فهم أفضل أهل الأرض. أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله، ولو كان عندهم شيء من الصفات التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم، والله جل وعلا ذمهم، لا يجوز للمسلم أن يمدحهم أو يثني عليهم، وإنما يجب عليه أن يذمهم لكفرهم وشركهم بالله عز وجل. كذلك مما يترتب على الابتعاد عن الكفار تحريم التشبه بهم، تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم وفي عباداتهم أشد، التشبه بهم في عباداتهم أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، لا تشبه باليهود والنصارى. فهذا من فروع تكفيرهم ومعاداتهم، أننا لا نتشبه بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. لو كان المسلم يبغضهم ما تشبه بهم، فيجب أن على المسلمين أن يعتزوا بدينهم ولا يتشبهوا بالكفار في ملابسهم، في عوائدهم الخاصة بهم، في أشد من ذلك التشبه بهم في العبادات، بأن نحدث في ديننا ما يشبه ما عندهم من البدع، مثل المولد، إحداث المولد، هذا تشبه بالكفار الذين يحتفلون بمولد المسيح، نحن لا نتشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم وملابسهم الخاصة بهم. من تشبه بقوم فهو منهم. بقي أن نعرف ما يجوز التعامل به معهم. تجوز مع الكفار لأنها ليست من الموالاة وليست من المحبة، وإنما هي من الأمور المباحة، فيجوز لنا أن نتعامل مع الكفار بالتجارة، نبيع ونشتري معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى، يجوز أننا نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، أن نستأجرهم لأجل الاستفادة من خبرتهم على وجه لا يقربون من بطانة المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فلا نستأجرهم ونوليهم أمورنا الخاصة ونطلعهم على أسرارنا، نتخذهم وزراء أو مستشارين، وإنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن سر المسلمين، كالمباني والمصانع. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة، استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان كافرا في ذاك الوقت، استأجره أن يدله على الطريق لأنه كان هاديا خريتا. فنستفيد من خبراتهم التي ليست عندنا، بشرط أن لا نمكنهم من أسرارنا ومن بطانة أمرنا. كذلك يجوز أن نعقد معهم المعاهدات، أن نعقد المعاهدات مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، وصالح المشركين في الحديبية. فإذا كان للمسلمين مصلحة، أو المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار، يجوز مهادنتهم ومصالحتهم ومعاهدتهم لما في ذلك من مصالح المسلمين. كذلك يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا فعلوا جميلاً مع المسلمين فالمسلمون يردون عليهم الجميل ويكافئونهم، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من باب المكافأة، من باب المكافأة لهم. والوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به لكن لا يحبه، أن يبر به ويقوم بحوائجه ومصالحه ويحسن إليه صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فيجب على الولد أن يحسن إلى والده ولو كان كافرا، ولكن لا يحبه بقلبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالمودة شيء والمعاملة الحسنة شيء آخر. فهذه أمور. وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، جاءت أمها وكانت مشركة، جاءتها تطلب منها شيئا من المال، لأنها محتاجة. فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أمي جاءت وهي راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وهي مشركة. فأمور الدنيا والإحسان والمكافأة على الإحسان والمعاملات التجارية والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين، والتمثيل الدبلوماسي بينهم بالسفارات، كل هذا لا بأس به. كان المشركون يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلون إليه الرسل ويتفاوضون معه صلى الله عليه وسلم، ويدخلون عليه وهو في المسجد ويتفاوضون معه. هذه أمور ليست من الموالاة، وإنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوز. فبعضهم يقول تجوز مودة الكفار لأن الله أباح لنا التعامل معهم والتزوج من الكتابيات، فيجوز محبتهم ويجوز وعدم التفرقة بيننا وبينهم. هذا مفرط والعياذ بالله. في مقابله المفرط الغالي الذي يقول لا، ما يجوز الاتصال بالكفار أصلا، لا بتجارة ولا بسفارة ولا بمكافأة على الإحسان ولا، لأن هذا من الموالاة. نقول له لا، هذا ليس من الموالاة. يجب الفرق بين هذا وهذا، بين الغالي والجافي. والدين وسط ولله الحمد، الدين وسط، ليس فيه غلو وليس فيه تفريق. فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار، ما يجوز منها وما لا يجوز، لأن هذا أمر مهم، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلمون في أمور الدين بغير علم، أو يتكلمون في أمور الدين عن هوى، عندهم علم لكن يتكلمون عن هوى. فيجب على طالب العلم أنه يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور، وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل قاعدة من لم يكفر المشركين خاصة بالكافر الأصلي، أم أنها تشمل من ارتكب مكفرا كفرا أكبر؟ نعم، تكفير المشركين عام في المشرك الأصلي والمشرك المرتد، الكافر الأصلي والكافر المرتد، كلهم يعاملون معاملة واحدة، إلا أن المرتد يجب قتله، يجب استتابته، فإن تاب وإلا يقتل. وأما الكافر الأصلي فتجوز معاهدته وبقاؤه على كفره مع المعاهدة بينه وبين المسلمين. أما المرتد هذا لا، ما يترك أبدا، لا يترك، لأنه أفسد العقيدة واعتدى على العقيدة، بعدما عرف الحق انتكس، فيجب قتله لأنه فسد، عضو فاسد، أصبح عضوا فاسدا، يجب قتله والقضاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من شك في كفر المشركين بقلبه ولم يتلفظ بذلك بلسانه يكفر؟ وما الفرق بين هذا وبين حديث النفس؟ هذا هو الشك، الشك يكون في القلب، الشك وأصله يكون في القلب. فإذا تردد في الكفار هل هم مسلمون أو كفار فإنه يكفر بذلك، وإن تلفظ فالأمر أشد، قال والله ما أدري، هذا يقول كذا وإذا يقول كذا وأنا ما أدري، هذا إذا تلفظ فهو أشد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يوجد ممن يخرجون في القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى إخوان لنا، فهم مؤمنون من وجه ونحن مؤمنون من وجه آخر، والسؤال: ما حكم هؤلاء؟ هل يكفرون؟ وهل مقالتهم هذه مقالة كفرية؟ سمعتم الكلام في هذا، أن من قال إنهم إخواننا أو إنهم مثلنا، هم أهل دين وحنا أهل دين، فإنه يكفر بذلك، إلا إذا كان جاهلاً، إذا كان جاهلاً يبين له، فإن أصر يحكم بكفره، أما إذا تاب تاب الله عليه. أما العالم اللي عنده علم ويعرف هذا فهذا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الضابط في تكفير المعين، حيث بعض العلماء يقول لا تكفر الشخص وإن كان يهودياً بعينه حتى تتحقق من موته على الكفر؟ هذا خلط والعياذ بالله. الكافر يكفر، يحكم عليه بالكفر، من أظهر الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر، من أشرك بالله يحكم عليه بأنه مشرك، لكن لا تجزم له بالنار، في فرق بين الجزم بالنار وبين الحكم عليه بالكفر. فأنت تحكم عليه بالكفر بموجب ما صدر منه، وأما في الآخرة فأنت لا تحكم على معين بأنهم أهل النار، قد يكون تاب وأنت ما دريت، أو مات على التوبة وأنت ما دريت. فهذا اللي يتكلم هذا خلط بين الأمرين، خلط بين مسألة التكفير ومسألة الحكم بالنار على معين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وقع كثير من الشباب في التكفير المعين بغير علم، فكفروا كثيرا من أهل الإسلام، وهؤلاء الشباب في الغالب ليس عندهم علم. السؤال يا صاحب الفضيلة: ما هو الضابط في ذلك؟ وما حكم فعل هؤلاء الشباب؟ هذا خطأ. المسارعة بالتكفير من غير بصيرة ومن غير علم خطير جدا، ومن قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك رجعت عليه الكلمة، قال له يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجعت الكلمة على قائلها والعياذ بالله. فيجب الإنسان يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بعلم وبصيرة. والتكفير له ضوابط من الكتاب والسنة لا بد يعرفها، مثل هذه النواقض اللي عندنا، هذه ضوابط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا أخل المسلم بأحد شروط لا إله إلا الله يخرج من دائرة الإسلام؟ نعم، لا إله إلا الله لا تنفع إلا بسبعة شروط، إذا أخل بشرط منها ما صحت لا إله إلا الله، وما دام ما صحت فإنه لا يكون مسلما بهذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه نعم يقول سلمك الله هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟ من يظهر منه الشرك يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يظهر ظهورا واضحا، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله من الأموات، يدعو الأموات، هذا شركه ظاهر، هذا شركه ظاهر، فمن سمعه يحكم بكفره وشركه. أما الأمور الخفية، الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم وإلى بصيرة، هذه توكل إلى أهل العلم، توكل إلى أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكفر اليهود والنصارى عموما أم بالتعيين؟ يكفرون بالعموم وبالتعيين، كل يهودي وكل نصراني فهو كافر، لكن لا تخلط بين الحكم عليه بالكفر والحكم عليه بالنار بعد الموت، مصيره في الآخرة هذا إلى الله، أنت ما تدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من قال أنا كافر مشرك؟ إذا قال هذا عن اعتقاد فهو يكفر، وإذا قال عن غير اعتقاد بل من باب المزح والغضب فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هو يهودي أو نصراني فإنه لا يرجع إلى الإسلام، فإن كان صادقا فهو كذلك، وإن كان كاذبا لم يرجع إلى الإسلام سالما، لا يجوز التلفظ بهذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من شك في كفر الرافضة الذين يسبون الصحابة ويتهمون عائشة أم المؤمنين بالزنا ويقولون إن القرآن ناقص وهو يعلم أنهم يقولون ذلك كله؟ هذه نواقض من نواقض الإسلام، الذين يكذبون الله ويقولون بعائشة ما برأها الله منه، هؤلاء كفار، لأنهم مكذبون لله عز وجل، مكذبون لرسوله، ومكذبون لإجماع المسلمين من براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مما تكلم أو رماها به المنافقون، فالذي لا يبرئها كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والذي يقول إن القرآن ناقص أو ما هو بهذا القرآن الذي أنزل على محمد، أو إن النبوة لعلي ولكن غلط جبريل ونزل على محمد، أو أن عليا إله، لا شك في كفر هؤلاء. واللي كفر الصحابة عموما هذا كافر، اللي يكفر الصحابة عموما هذا كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه وفي ساعة العسرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فالذي يكفر الصحابة عموما هذا لا شك في كفره، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من تردد في تكفير الكافر بناء على جهله يعتبر كافرا؟ لا يجوز للمسلم أنه يتردد في تكفير الكفار، وهذا أمر ظاهر. تكفير الكفار من الأمور الظاهرة، ما هو من الأمور الخفية، فلا يجوز التردد في هذا ولو كان عاميا، لأن هذا من الأمور الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من شك في إسلام المسلم يعتبر كافرا؟ نعم، هذا ما يعتبر كافرا، لكن يعتبر أنه يسيء الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المسلم الأصل فيه الخير والأصل فيه العدالة، لا يجوز إساءة الظن به، إساءة الظن به محرمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يثني على الديمقراطية أو يصرح أنها أفضل من حكم الإسلام؟ الذي يمدح المذاهب الكفرية كافر، يمدح الديمقراطية، يمدح القوانين الوضعية، يقول إنها خير من الإسلام، ويمدح التعامل بالربا ويقول إنه مذهب اقتصادي ولا يهمكم اللي يقولون إنه حرام، هؤلاء متشددون، هذا يكفر بلا شك، هذا يكفر، لأنه استحل شيئا محرما بالإجماع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكفر من دعا إلى التقريب بين الأديان؟ تقريب؟ أي نعم، هذا في إجمال التقريب بين الأديان، إن كان قصده تعامل معهم بالمباحات، إن تقارب يعني إن تعاهد معهم العهود، إذا احتجنا إلى ذلك نتصالح معهم لوضع الحرب إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، هذه أمور تجوز. أما التقارب معهم في دينهم هذا لا يجوز، التقارب معهم في الدين لا، ما يجوز. التقارب معهم في المعاملات المباحة والعلاقات المباحة هذا لا بأس به. وإذا تم العهد بين المسلمين والكفار ودخل الكفار في بلاد المسلمين مستأمنين أو معاهدين أو جاءوا بمهمة يؤدونها ويرجعون إلى بلادهم، لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليهم. من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، فالذين لهم العهد لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليهم ولو كانوا كفارا، لأنهم صارت دماؤهم محرمة بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تكفير المسلم إذا ظهرت عليه أحد نواقض الإسلام؟ يقول سلمك الله: ما حكم تكفير المسلم إذا ظهرت عليه أحد نواقض الإسلام وكانت ظاهرة أمام الناس؟ من أظهر الكفر والشرك فإنه يحكم بكفره وشركه، إلا إذا كان جاهلاً، إذا كان جاهلاً ما درى أن هذا شرك ولا درى أنه كفر، رأى الناس يعملونه فعمله لأنه ما درى، يحسبه أنه ليس بكفر، فهذا يبين له، الجاهل يبين له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل يكفر من لم يكفر تارك الصلاة؟ لا، هذه مسألة خلافية يا أخي، مسألة تارك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها هذه مسألة خلافية، ما يكفر من خالف فيها أئمة كبار من العلماء، لكن الصحيح والراجح مع الذين يقولون إنه يكفر الكفر المخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز استخدام السحر في حله عن المسحور؟ وما القول في من يبيح ذلك؟ لا يجوز استعمال السحر لا ابتداء ولا من أجل العلاج، لا يجوز استعمال السحر من باب العلاج ونقض السحر، هذا لا يجوز، لأن هذا استعمال للسحر، وهذا رضا بعمل الساحر وإقراره بين المسلمين، لا يجوز. والذي قال هذا أخطأ، قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء قديما وحديثا، لكن هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول بفضل وتحضر النصارى الذين جاءوا لاحتلال المسلمين، وأنهم سيخرجون هذه البلاد التي احتلوها من التخلف إلى التحضر وإلى الرقي وما أشبه ذلك من الكلام؟ الذي يثني على الكفار وأنهم جاءوا لتحرير المسلمين ولكذا ولكذا، يثني عليهم، هذا يكون كافرا مثلهم، لأنه رضي بهم وبدينهم ونظامهم. نعم، هذا لا شك في كفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل كل من كفرناه يكون في الآخرة في النار؟ سمعتم الإجابة عنها، أمور الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. الكفار على وجه العموم في النار، نعتقد هذا أن الكافرين في النار، لكن الأفراد المعينين لا نحكم عليهم لأنهم في النار، لأن لا ندري ما عاقبتهم وما خاتمتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الخوارج أن الراجح أنهم كفار، مع أن علي رضي الله عنه لم يكفرهم، فما الجواب عن ذلك؟ هذا قول، قول علي، هذا قول أحد القولين، لأنهم لا يكفرون، فعلي مع الطائفة الذين يقولون أنهم لا يكفرون مع أنه قاتلهم رضي الله عنه، ولكن القول الثاني أنهم يكفرون، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولأنهم استحلوا دماء المسلمين، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما سمعنا أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، ما سمعنا أن الخوارج قاتلوا الكفار، وإنما يقاتلون المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يحب أقاربه وهم كفار لما لهم من القرابة فقط، وهو يحب لهم الهداية، فهل في فعله ذلك حرج؟ لا يحبهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فلا يحبهم. أما كونه يحسن إليهم ويصلهم فهذا أمر جائز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو صافحني كافر هل أمد يدي وأسلم عليه على القول الراجح؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوهم، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا ورد في الكلام. أما المصافحة فلا أعرف الجواب عنها، هل تجوز أو لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول إننا لا نقاتل اليهود لأجل العقيدة، ولكن نقاتلهم لأنهم أخذوا أرضنا في فلسطين، ولا يوجد بيننا وبينهم عداء إلا من أجل الأرض فقط؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فالكفار يقاتلون طلبا ويقاتلون دفاعا، يقاتلون طلبا إذا كان بالمسلمين قوة يغزونهم في بلادهم لأجل نشر الإسلام، أو دفاعا إذا هجموا على المسلمين في بلادهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من يطلب الرحمة للكافر أو يطلب له المغفرة يكون مرتدا؟ إذا علم بالنهي عن ذلك واستغفر لهم فيكون مرتدا، أما إذا لم يعلم فإنه يبين له ذلك، لأن هذه قد تكون من الأمور الخفية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يرث المسلم قريبه التارك للصلاة؟ نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: هل يرث المسلم قريبه التارك للصلاة، وهل يصلي عليه؟ لا، التارك للصلاة متعمدا على القول بكفره وهو الراجح أنه يعامل معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، ما يرثه الكفار ولا المسلمون، وإنما يصادر ماله ويكون فيئا لبيت المال، يكون من المال الضائع الذي ليس له مالك، يكون لبيت المال، هذا حكمه. نعم. صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الزواج من النصرانية مع أنها مشركة تقول إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الشركيات، وهل حكمها حكم الوثنية أم أن هناك فارقا آخر؟ الله أباح هذا، وهي تقول هذا وقت نزول القرآن، والله أباح هذا وهو أحكم الحاكمين سبحانه وأعلم بمصالح عباده، فهذه مخصص. ولا تنكح المشركات خصصتها آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مخصصة لها. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه، محمد وعلى آله وصحبه.